الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، هذه السور أكثرها يبدأ بالقسم لأنها تخاطب المشركين في الغالب وهم ليس لهم إيمان ولا تصديق، فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه إلا يقسم به وحده لا إله إلا هو. والآن يقسم الله ويحلف بالفجر، فهو خلق من خلق الله، بديع في بهائه، جميل في ثنائه، عظيم في ضيائه، فالله يخاطب الناس بما يعرفون فيقسم قسما بالفجر الذي يأتي بعد الليل، والذي يشرق على العالم، والذي يدلف على الكون، يقول قسما بالفجر وهو خلق من خلق الله عز وجل. فعرفنا كيف يأتي الفجر، والفجر فيه وقفات، أولها جماله، فلا أجمل منه إذا أتى على العالم، فسبحان من أبدعه وصوره حتى أتى بهذا الجمال. الثاني يقول بعض العلماء وقت أهل الجنة في الجنة مثل وقت الفجر، لا ليل ولا نهار قبل أن تطلع الشمس. الثالث إذا رأيت الفجر فتذكر دائما أن بعد كل مصيبة سلوى، وبعد كل عسر يسر، وبعد كل شدة فرج، مثلما أن الليل بعده فجر، فكلما أتاك مرض فتذكر بالفجر أنه سوف يأتي اليسر والسهولة والعافية، أو أتاك فقر بعده غنى، أو أتاك بلاء بعده عافية، أو أتتك شدة بعدها فرج بإذن الواحد الأحد. قال سبحانه وليال عشر، يعني أقسم قسما بالليالي العشر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها العشر الليالي من عشر ذي الحجة، وهي العشر الفاضلة التي وصفها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عند مسلم وابن عباس، ما أيام العمل فيها بأفضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم من عشر ذي الحجة. حتى قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال إلا رجل خرج لماله ونفسه ثم لم يرجع منها بشيء، وإنما شرفها الله لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وفيها أعمال النسك، وفيها الحج الأكبر، وفيها اجتماع المسلمين، وفيها تجلي الله لخلق يوم عرفة، فأقسم الله بهذه الليالي العشر. هنا لله سبحانه وتعالى يختار من الناس فيشرفهم على بقية الناس، أو يفضلهم على بقية البشر كما اختار الرسل من البشر، وله سبحانه أن يختار من الأيام كما اختار يوم الجمعة ويوم عرفة، ومن الليالي كهذه الليالي، ومن الأماكن كما اختار مكة وغيرها من الأماكن. قال سبحانه والشفع والوتر، وأقسم بالشفع والوتر. قال قتادة وبعض السلف الشفع كل الخلائق، شمس وقمر وليل ونهار وأنثى وذكر من الأصناف، والوتر هو الله سبحانه، وهو واحد أحد، لا فرد له، لا ثاني له، ولا ند له، ولا ضد له، فهو أحد صمد. ولذلك عند البخاري في الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر جل في علاه، فهو واحد في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله، لا إله إلا هو. والظاهر من أقوال العلم أن الشفع والوتر أنها كل شفع يقبل القسمة على اثنين، وكل وتر لا يقبل القسمة إلا على واحد، كالأعداد الواحد وتر والاثنين شفع، والثلاثة وتر، والأربعة شفع، وهكذا. وذكر الحافظ ابن كثير أن كثير من السلف قالوا الشفع والوتر في الصلاة، فالصلاة الثنائية والرباعية هذا شفع، والواحدة والثلاثية كالمغرب هذه وتر، فالله أعلم. إنما أقسم الله بهذا العدد. والليل إذا يسري، الليل إذا سرى أو إذا انقضى وذهب، أو إذا مضى منه وقت وأصبح قريبا من الفجر، أقسم الله به سبحانه وتعالى بهذا الليل إذا ذهب وأوشك على الانسلاخ من العالم، وأوشك على الانتهاء، أقسم الله بالليل. فانظر كيف أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء بزمن، وأقسم بعدد وأقسم بليال وأقسم سبحانه وتعالى بحالة وهي حالة الليل. انتهى القسم. قال سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذا القسم إقناع ويقين وحجة قائمة لذي حجر؟ الحجر العقل واللب والفهم والفكر، هذا الحجر. وسمي حجر لأنه يحجر صاحبه عن الرذائل ويحجره عن القبائح. وإذا ما حجر العقل صاحبه فأعلم أن في عقله دخل. يقول بعض أهل العلم: غالب من يرتكب الكفر والمعاصي الكبار في عقله شيء، وإلا فالعاقل دائما يدعه عقله عن القبائح والرذائل حتى يفرحون بالعاقل وهو مقبل، فأكثر من فرحهم بالعابد قليل العقل الأحمق، فإنه قد يرتكب حماقات، أما العاقل فيمنعه عقله. ولذلك من أعظم المكاسب التي أعطاه الله العبد والمواهب العقل، والعقل له علامات يعرف بها: الاتزان في الحديث وفي الأخذ والعطاء وفي التصرفات. ومن أعقل العقلاء من يقدم حق الله سبحانه وتعالى ثم حق عباده، ومن أعظمهم عقلا من يفعل من يعمل الآخرة أعظم من عمله للدنيا. فإذا رأيت الإنسان يعمل للدنيا وينسى الآخرة ويهجر المسجد والقرآن وطلب العلم، فاعلم أنه أحمق وأنه سفيه وأنه معطل الإرادة. ولذلك العقل ليس له سن محدد. يقول المتنبي: وما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الملدان والشيبي. فالكبار والصغار فيهم الحلم، هذا قسمة من الله سبحانه وتعالى يرزقها من يشاء من عباده. ولذلك كان الخلفاء يتبارون بين أولادهم أيهم أعقل وأيهم أفهم، فيجرون بينهم حوار أو مقامات. يقول ابن كثير والذهبي أن هارون الرشيد هذا الخليفة المشهور، بالمناسبة يقول ابن المبارك العالم العابد الزاهد المحدث غفر الله له عبد الله المجاهد: لم يكن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أكرم العلماء وأعطى حفاظ القرآن ومنح المساكين والفقراء وأقام سوق العلم كهارون الرشيد، على ما هناك من ملاحظات لا يسلم منها البشر. له ابنان الأمين والمأمون، كل ابن من أم. فأما الأمين فأمه هاشمية قرشية، وأما المأمون فأمه أعجمية. فكانت أم الأمين لأن ابنها من هاشمي تفضله، وكان هارون الرشيد يقول: والله إني أخشى من الأمين، فإن فيه قلة عقل ومسارعة إلى شهواته، وأخشى من ندواته. وأما المأمون فإن فيه من العقل ومن التثبت والسداد ما أرجو فيه خير. قالت: أنت مائل إلى ابن الأعجمية على ابني، وأنت ما أنصفت وظلمت فيما قلت. قال: أدعو ابنتي وأسأله، ثم أدعو ابنها وأسأله. فجلس وهو أبوه خليفة الدنيا هارون الرشيد، فدعا بالأمين هذا الذي خاف منه، فأقبل منه فدخل عليهم فما سلم. قال: وجرموقه في رجليه، يعني الحذاء ما خلعه، وجلس بجانب الخليفة. فقال له: أتريد أن أوليك الخلافة من بعدي؟ قال: أحسنت يا أبتاه، أكتب الآن كتاب وولني ولاية بعدك. ثم قام وخرج. قال أبوها: الله كم من الطيش. ثم دعا المأمون، هذا هو من أعلم الخلفاء، المأمون هذا مثقف وعارف لكن أخطأ في مسألة الاعتزال والقول بخلق القرآن، لكن هو صاحب دار الحكمة وهو من أعظم الخلفاء قراءة وفهما وثقافة. فدعاه فأقبل فخلع حذاءه، ثم أتى فجلس، فأخذ يد هارون الرشيد فقبل يده، ثم أخذ يد عمته التي هي زوجة أبيه أم الأمين فقبلها، ثم جلس على البلاط. قال هارون: اجلس بجانبي. قال: ما يكون لي أن أجلس بجانب أمير المؤمنين، إنما أنا خادم من قدامه. قال: أتريد أن أوليك الخلافة بعدي؟ قال: لا، بل يبقيك الله يا أمير المؤمنين، فما ما دمت أنت حيا فأنت في خير وفي عافية، والمسلمون في خير وعافية. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد هدية من أمير المؤمنين، كتابا أجلو به ذهني. ذاك ترى طلب هدية، قال: أريد فرسا أصيد عليه، فأعطاه فرس. هذا قال: أريد كتابا. فانظر إلى العقل كيف ميز هذا. فلما خرج قال: ما رأيت؟ قالت: صدقت وبرت، هذا أعقل. فيبين عقل الإنسان من تفضيله محاسن الشريعة والأعمال الصالحة. فإذا أردت أن تبين شابين فانظر لهذا، لحفظه للقرآن ومحافظته على الصلاة وحبه للعلم والقراءة والمعرفة وحبه للعلماء والأخلاق الفاضلة واحترام الوالدين وصلة الرحم والكرم، وأن يكون هشا بشا متواضعا قريبا من المؤمنين. وانظر إلى الآخر السفيه على المسلسلات والأفلام الخليعات والجلسات الساقطات وعلى السهر وعلى الكلام الفاضي ومع جلساء السوء ومع حزب الباطل، ويكره أهل الحق وأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الصلاح، فهو لا يحب الكتاب ولا السنة ولا الخير، وليس له هم، إنما هو كالدابة تماما يأكل ويشرب وليس له هم من هموم المسلمين ولا قضاياهم. فهذا يدل على أنه سفيه أحمق. فالله أقسم لأهل العقول الذي عندهم بصائر وعندهم فطر سليمة هم الذين يستفيدون من القسم الذي أقسمه سبحانه وتعالى. ثم قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ تقول أما جاءتك أخبارنا ماذا فعلنا بعاد؟ أما اتعظ قريش وهم أضعف من عاد وأعجز من عاد وأذل من عاد وأقل من عاد؟ ماذا فعلنا بعاد وعاد أقوى؟ ترى من أقوى الأمم على الإطلاق عاد. وسوف يصف الله من قوتهم سبحانه وتعالى في السورة هذه وفي غيرها من السور ما يبهر العقل ويدل على أنهم أوتوا قوة لكنهم كفروا بنعم الله عز وجل. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وإنما قال ربك لأن هنا المسألة فيها عذاب وفيها تنكيل وفيها تصريف. إذا ذكر التدبير والخلق والرزق والعذاب والثواب والتنكيل بقوم فيذكر الرب لأنه المتصرف سبحانه المالك، وإذا ذكرت الألوهية والعبودية والأسماء والصفات وإفراده سبحانه وتعالى بالطاعة تذكر الألوهية فيقول الله جل في علاه. هذا الكتاب بحسبان، هذا كل كلمة مسؤولة من عند الواحد الأحد منزلة. قال بعاد، عاد هم قوم هود وهم عاد الأولى وعاد الثانية، وكانوا يسكنون جنوب الجزيرة العربية، هذا عاد قوم هود. إرم ذات العماد، قيل إرم هي اسم القبيلة، هذا على ما ذكره المفسر حتى ابن كثير وابن جرير طولوا بالخلافات لكن يصيب بالظاهر والراجح. قال اسم القبيلة وقيل اسم البلدة والمدينة التي كانوا يسكنونها. ذات العماد فيها أقوال باختصار، قيل إنهم كانوا نقالة عمود فكانوا هم أهل عماد، يعني أنهم لا يسكنون البيوت وإنما يسكنون الخيام ذات العماد، هذا قول ذكر الحافظ ابن كثير. وقيل إنها المدينة لها أعمدة طويلة وقوية من شدة بنائهم وجودة ما بنوه وما شيدوه، هذا قول. قال إرم ذات العماد، وقيل إنهم هم القبيلة إنهم أهل عماد لأنهم أهل قوة في أنفسهم، فالله أعلم. هذه القبيلة إرم، وقيل المدينة، ورد حديث عند الثعالبي وهذا ليس بالصحيح، يقول إن رجل اسمه ابن قلابة في عهد معاوية ذهب في الصحراء يبحث عن ابن له في جنوب الجزيرة فوجد مدينة دمها التراب وقد انكشفت بالريح، فإذا هي أعمدة من زبرجد وأسقفها من لؤلؤ. هذا كل خرافات رده الحفاظ والعلماء وقالوا لا أصل له فلا يغفر به ولا يذكر أبدا، ونبقى على ظاهر القرآن وكلام أئمة السلف في هذا الباب. قال سبحانه: التي لم يخلق مثلها في البلاد. هنا مثلا قال لو أراد المدينة لقال لم يعمل مثلها في البلاد، وإنما أراد قبيلة عاد فقال لم يخلق مثلها في البلاد، لأن الخلق للناس والعمل للمدينة. فالظاهر والله أعلم أنه يقصد القبيلة التي ما خلق مثلهم في القبائل ولم يوجد مثلهم في الأمم لقوة أبدانهم. تصوروا أن الواحد منهم كان إذا غضب على القرية من قوم عاد ذكره أهل العلم يحمل صخرة على كتفه ثم يصعد على البيوت ويردمها على الجماعة من الناس فيقتلهم، فكان فيهم من القوة ومن المتانة إلى درجة أن الواحد منهم يحمل صخرة كبيرة فيلقيها على القوم فيقتلهم. هذا التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني لم يوجد في الأمم مثل هؤلاء في قوتهم وقوة أجسادهم وبطشهم وبأسهم، ولكن الله أقوى منهم، ولذلك أهلكهم سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. قال سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، يعني بطول أجسام كأنهم أعجاز نخل خاوية، رميت وألقيت بلا حراك ولا حياة. انتهى من قوم عاد سبحانه وتعالى ليأتي لي قوم صالح الذين هم قوم ثمود، وغالبا يذكر الله قوم عاد وقوم ثمود لتقاربهم في الزمان وقيل في المكان. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يقول أهل العلم في السورة ذكر القوة والبأس وبأس القوم ليثبت الله أن بأسه أشد وأن قوته أعظم وأنه أهلكهم مع شدتهم ومع قوتهم جل في علاه لا إله إلا هو. ما الذي يحارب الواحد الأحد؟ زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغلب الغلاب، لا غالب لله لأنه عزيز حكيم سبحانه، عز فحكم وحكم فقهر وقهر فتفرد، فلما تفرد سمى نفسه الواحد الأحد، فهو واحد في ذاته أحد في أسمائه وصفاته، قال الواحد القهار واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله قهار لغيره وسواه. وثمود قوم صالح كذبوا، وهم الذين جابوا الصخر بالواد، قطعوا الصخور وجعلوا منها بيوت، ولعلكم رأيتوا بعض الصور الآن في الآثار كانوا يأتون بالصخر العظيمة فيقطعونها ويفصلون منها بيت ويدخلون في داخل الصخرة لقوتهم، والله أقوى منهم، يأتون بالصخرة العظيمة الهائلة فيفتحون منها غرف ونوافذ وأبواب ويجعلون الباب من نفس الصخرة ثم يدخلون فيها ويسكنون، وما نفعهم ذلك. أرسل الله لهم صالح وأعطاهم الناقة فكذبوا صالح وقتلوا الناقة فأخذهم الله، يقول سبحانه وتعالى فسواها، يقول كريهم، يقول سوى عليها سافلها، دمدم عليهم، يقول ولا يخاف عقباها كما مر معنا أو سوف يأتي معنا، يخاف عقباها، يقول لا يخاف الله عقبى ما فعل، يقول من اللي يحاسبه، يقول سوى عليها سافلها ودمدمها عليهم وسوى رؤوسهم بالأرض ولا يخاف عقباها، يقول تصرف تصرف الحكيم الذي لا يؤاخذ على ما فعل. ولذلك في كل فعل أحد يقال له استدراكا استدراكا واستثناء إلا الله، فإنه لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والقطع والأخذ هذا بأس، قال والحمد لله رب العالمين، لأنه لا يحمد على مكروه إلا الله. ولذلك لا يقال الملك الدنيا يقول قتلنا فلان والحمد لله رب العالمين، أو هدمنا البيت الفلان والحمد لله رب العالمين، يقول إنا لله أو حسبنا الله أو هكذا أو رأينا، إلا الواحد الأحد فإنه دمر الأمم وقال الحمد لله رب العالمين. فهو محمود في الأخذ ومحمود في العطاء، محمود في الثواب ومحمود في العقاب جل في علاه، عطاؤه فضل وأخذه عدل. قال بالوادي، قيل الوادي الذي سكنوه المعروف، قيل قريب من حضرموت وقيل أنه في جزيرة العرب. وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون الطاغية العنيد الرعديد ذي الأوتاد ذي الجنود الذين وثد بهم ملكه، هذا قول أهل العلم. وقال بعض السلف كان له أوتاد يعذب الإنسان فيها، يربط أطرافه الأربعة يديه ورجليه بأربعة أوتاد في الأرض ثم يرسل عليه صخرة فتشحقه. ولما عذب آسيا امرأته التي آثرت الإيمان وطاعة الديان على عبادة الشيطان والطغيان، ربط أطرافها بأربعة أوتاد وحبال ثم ردم عليها صخرة فقبض الله روحها قبل العذاب. هذا ذي الأوتاد، فهو الجنود أو الأوتاد التي يعذب بها الناس، سماه الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم واشتهر بها بين الناس. قال سبحانه عن الجميع الذين طغوا في البلاد، من طغى تجاوز الحد وترك العدل وأسرف في الظلم فسمي طاغية، فيسمى الظالم السفاك طاغية، هذا طغى. يقول سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى، زاغ ذهب ذات اليمين ذات الشمال، وطغى تجاوز الحد، فكل من طغى فهو طاغية، ويسمى طغية اسم فعل مؤنث للعالمية حتى يصبح علما للمبالغة على هذا، يقول علامة طاغية فهامة. قال الذين طغوا في البلاد في أرض الله سبحانه وتعالى بالظلم وسفك الدم وأكل الحرام والجور وأخذ أموال الناس بالباطل، قال سبحانه فأكثروا فيها الفساد، أكثروا في الأرض الفساد ولم يحكموا بشرع الواحد الأحد، كل من حكم بغير الشرع فهو مفسد، وكل من اتبع غير رسول الله سلم فهو مفسد. فالإفساد قال إفساد الأنفس بالكفر وإفساد البلدان بالظلم، حتى يقول الله سبحانه وما كان الله ليهلك القرى مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال بعض المفسرين كالقرطبي وغيره ما كان الله يهلك القرى بمجرد الشرك فقط، ما دام أنهم يعدلون ويتعاطون الحقوق بينهم، فإذا ظلموا ولم يتعاطوا الحقوق أهلكهم الله. ولذلك بعض الدول كافرة تجدها قائمة وقوية بسبب العدل فيما بينهم ولو ما عندهم إيمان، وتجد بعض الدول الإسلامية منهارة أو شبه منهارة أو ذليلة بسبب الظلم ولو أنها على إسلام. وهذا لابن تيمية كلام، يعني يقول إن الله يؤيد الدولة الكافرة إذا كانت عادلة ويمحق المسلمة إذا كانت ظالمة. فهنا يكون أكثر فيها الفساد فساد الأديان وفساد الدنيا، فساد الدين وفساد الدنيا. اسمع الآن الجزاء. فصب عليهم، قال الصب هو نثر الشيء من قوة، من علم بقوة، من عالم بقوة صبب الشيء، والغالب أنه في السوائل. لكن لما كان عذابه سبحانه وتعالى يأتي ثرة ومرة قال فصب عليهم ربك للتدبير والتصريف والقوة والبطش، قال ربك ونشعره بولايته له صوت عذاب. الصوت قيل إنه معنى وإشارة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى، وقيل الصوت هو الجزء من الشيء، يعني ما أعطاهم إلا صوت واحد، فكيف بقية العذاب في الآخرة؟ ويقول الإنسان إذا أدب بصوت، فالله إنما أدب هؤلاء فقط بصوت، أم هذا الصوت ودمرهم في الدنيا ومزقهم وسحقهم وأحرقهم، فكيف الآخرة؟ ولذلك يقول أهل العلم في معنى آخر ذكر الحافظ ابن كثير، قيل صوت إنه كناية عن القوة، وكناية عن قوة البطش، يعني صوت شديد، صوت عذاب. فمنهم من أحرقه، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، منهم بالريح، منهم بالطوفان، إنما هو عذاب مؤلم أنزله الله على هؤلاء الفجرة. قال سبحانه إن ربك لبالمرصاد، قال ابن عباس يسمع ويرى، وقيل إنه يترصد الخائن الفاجر حتى يأخذه، وقيل يأخذ أعداءه بغتة، وقيل يأتي عذابه فجأة، وقيل لا يدري العاصي والظالم من أين يأتي عذاب الله سبحانه وتعالى، فأحيانا يظن أن هذا الأمن فيخذله الله من أمنه، وأحيانا يأخذ له حرس فيقتله حرسه لأن ربك بالمرصاد، وأحيانا يفر إلى أرض يظن أنه ينجو منها فيقتله الله في تلك الأرض لأن ربك بالمرصاد. والرصد هو المكان المختفي الكمين، يسمى عند العرب الكمين، الذي يختفي فيه المقاتل ليبطش بمن يريد القتل به، هذا كمين يعني رصد، لأنهم يقول الجن وأن الشياطين يعني الشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، يعني كمينا ينتظره من النجوم ترصده وتحرقه، هذا الرصد. فالله بالمرصاد لأعدائه سبحانه وتعالى. فتذكر دائما إن ربك لبالمرصاد، كلما ظلمك ظالم أو أساء إليك مسيء وأعظه إن ربك لبالمرصاد، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يكيد من كاده ويمكر بمن مكر به، ويأتي الناس من حيث لا يشعرون. انتهى وأتى يقسم سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان أمام النعم وأمام النقم وأمام الابتلاءات وأمام العطاء وأمام البلاء. قال فأما الإنسان، فأما طبيعة الإنسان وغالب الناس إذا ما ابتلاه ربه اختبره سبحانه وتعالى وامتحنه بالعطاء، فأكرمه بالمال مثلا وبالعطايا ونعمه، قال أكثر من نعيمه في الدنيا، فيظن هذا الإنسان أنها لكرامته على الله أن الله أعطاه مالا وجاها، فيقول ربي اغترارا من الإنسان ربي أكرما. ولذلك بعض الجهلة إذا أتته أموال قال الله يعلم سبحانه وتعالى، لأنه عالم نيتي سبحانه وتعالى، فهذا دائم يعطيني، ويمكن نحتفه بظلفه كذا مثل الشاة اللي حتفه بظلفه، يمكن الله يكرهه ويسخط عليه فيريد أن يغويه فيزيد من ماله، فيتوهق في المال وفي الإسراف وفي الذنوب وفي الخطايا، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ويمكن استدراج. وبعضهم إذا تولى منصب قل باركت له، قال دعاء الوالدة أنك تولى حقوق المسلمين، ويظن هو كذا، يقول الله يعلم بنيتي، أنا ماني بكثير صلاة ورسام، والله ما كنت أتوقع أنهم يعطوني هذا المكان، ولا كنت أتوقع أنهم يعطوني هذا المنصب ولا هذا المال. يمكنك أنت الله أراد أن يأخذك بهذا وأراد أن يستدرجك ليوقعك لذنوب سبقك، فلا تظن. فيظن هذا الجاهل المغتر أن الله أكرمه، والله ليست الكرامة بالأموال ولا بالسلطان ولا بالجاه. قيل لحبيب لابن ثابت ما هي الكرامة؟ قال الكرامة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقيل لابن تيمية ما هي الكرامة؟ قال لزوم الاستقامة. وقيل لبعض السلف ما هي الكرامة؟ قال الصف تكبيرة مودهم على تكبيرة الإحرام وأكل الحلال وترك الحرام ومصاحبة أفضل الأقوام والخوف من العلام، هذا لزوم الاستقامة، هذا الكرامة. الكرامة أنك تصلي الفجر، إذا ما صليت الفجر واستمرت ألف ألف أنك ما تكفي كرامة. قارون كان يملك كثيرا من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لكنه عدو لله، فرعون تولى مصر ولكنه عدو لله، أبو جهل له جاه لكنه عدو لله. ولكن أهل الكرامة والاستقامة، انظر بلال يسحب على الرمضة رقيق خادم وهو مؤذن الأرض يستقبل نور السماء، وأدخله الله وقصره كالسحابة البيضاء في جنات النعيم. هذا هي علشان لا يعرف الإنسان، علشان لا يخطي الجاهل الغبي، إذا أتته نعم يظن أنها هي المقصود بها أن الله أكرمه، وأحيانا يحرمك كما يأتي. قال وأما إذا ما ابتلاه واختبره سبحانه وأراد أن يمتحنه، قال فقدر عليه رزق ضيق عليه الرزق، ما يأتيه الرزق إلا ضيق، وعليه ديون ويريد يبحث عن التجارة ما يجدها، وعن العقار ما يجده، وعن المال ما يجده، والله يريد إصلاح قلبه، قلبه أو إصلاح قلبه. في الطبراني حديث حسنه بعض أهل العلم، أنا طبيب عبادي أصرف عبادي كما أشاء، هذا في الطبراني كذا، من عبادي من لو أغنيته أفسدته فأفكره، ومن عبادي من لو أفكرته أفسدته فأغنيه، ومن عبادي من لو أصحفت جسمه أو عافيت جسمه أفسدته فأبتليه أو أمرضه، ومن عبادي من لو أمرضته أفسدته فأعافيه، إني أصرف عبادي كما أشاء. تعالى الله، فرض بحكمه. فبعض الناس إذا قصر عليه قال والله ما أدري مالي، لماذا أنا ربي ما تعطيني مال وتعطي فلان، ومع العلم أني أنا أصلي هو ما يصلي، هذا من خيرتك أن الله منعك من الفترة، وأن الله اجتبعك، وأن الله سبحانه وتعالى اعتنى بك، وهو سبحانه وتعالى خيرته فيك أحسن من خيرتك أنت لنفسك. اختيار الله لنا أحسن من اختيارنا لأنفسنا. لا تدبر لك أمرا فأول التدبير هلك وارض عنه، فهو سبحانه أدرى بما يصلح الخلق جل في علاه. قال فيقول ربي أهانا، يقول إذا قدر الله ضيق عليه المعيشة قال أهانا يا ربي واصلح لا هذا ولا هذا. كلا، قال كلا لم تدركوا هذه المسألة، لا هذه ولا هذه، كلا أخطأتم في فهمكم للعطاء وفهمكم للمنع، كلا ما ليس الحكم كذلك. قد يعطي الله الضال الفاسق المعرض، وقد يمنع الله الولي التقي العابد، فهي حكمة أرادها الله من عباده سبحانه وتعالى. كلا. ثم أتى سبحانه وتعالى بعد انتهى من أقوال الناس وأحكامهم الجائرة في الخلق والرزق، قال بل لا تكرمون اليتيم. من طبيعة غالب الناس لا يكرمون اليتيم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما فذكره الله بهذه النعمة. وقيل إن اليتيم بدأه سبحانه وتعالى به لأن أولى ما يرحم اليتيم، حتى كان صلى الله عليه وسلم ينبه على ذلك، قال في الصحيح أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، فتوعد الله فوعد الله من كفر اليتيم أن يكون رفيقا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن اليتيم مكسور القلب فاقد الولاية لا رعاية له إلا رعاية الله، فعليك بكفالة يتيم حتى تدخل جنات النعيم وتكون رفيق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول إن غالبكم ما تكرمون اليتيم، يقول هنا لم يقل تعطون اليتيم لأن الإكرام قدر زائد على الإطعام لا يكفي أن تعطيه، لكن لا بد أن تكرمه وأن تشعر بأنك أبوه بالكلمة والمؤانسة والبسمة ومسح الرأس والكذا. أما العطاء بجفاء فهذا ليس إكرام، قال لا تكرمون اليتيم، فأتى بأمر فوق العطاء أمر زائد، وهذا من بلغة القرآن. ولا تحافظون على طعام المسكين، لم يقل تعطون ولا تعطون المسكين، قال لا، لا يكفي أن يعطي أحدكم، بل لا بد أن تعطي وتحض الناس على إعطاء المساكين وعلى إدخال السرور لهم ورفع حاجتهم وتحض غيرك بذلك. قال ما يحض بعضكم بعض على إعطاء المساكين. إذا رأيت مجتمع لم يكفل يتيمه ولم يعطى مسكينه ولم يغنى فقيره فاعرف أنه تؤذن بالهلاك، وهذا إذا أصبح في أنانية في المجتمع واستبد أهل الخير بالخير وتركوا أهل الفقر والعوز وأهل اليتم والحاجة. قال سبحانه من طبيعة الناس والبشر، لأن بعض المفسرين يقول هذا طبيعة الكافر، لكن السؤال طبيعة البشر، وتأكلون التراث أكلا لما، قال بعض السلف تشفونه سفا الميراث والمال، وقال تأخذون، يقول الحسن تأخذون حلاله وحرامه. فغالب الناس صدقون أن بعض الناس يرابي في الأموال وأنه لا يزكي الزكاة المفروضة، هذا ميؤوس منه. ابن الجوزي لما ذكر بعض الناس قال رأيت تجارا، هذا في القرن الخامس من بغداد، رأيت تجارا بلغ بهم البخل إلى أن تودعوا من الآخرة ونسوا وعد الله وعيده فتعاملوا بالربا وتركوا الزكاة. قالوا بعضهم سفلاء، بعض الأخسة ماذا يفعلوا؟ قال بعضهم لبخله حرم أهله من الميراث وأخذ أمواله فجعل في حبات من اللؤلؤ ثم أخذ يبتلعها. هذا الجوزي يقول في سيد الخاطر كتابه، قال يبتلعها حتى كبر بطنه حتى يحرم الورثة ويذهب به إلى قبره. قال فلما حملوا الجنازة وجدوه ثقيلا وأخذ يجسون بطنه، وأتى طبيب قال هو أبتلع كثيرا من أمواله. ويقول ابن الجوزي ورأيت بخيلا شحيحا فقيرا عاصيا أخذ سبائك الذهب يستطرقها، قلت ماذا تفعل بذلك؟ قال لي بها شاب، ثم أدخلها في بلاط من التراب مثل البلوك هذا، قال ادفنوا هذه معي تحت قبري لأن فيها وصية. قال فلما غسلوه أخذ التراب والطين يتصدع فوجدوا السبائك فأخذوها لبيت المال، فأحرم نفسه ولا تصدق وذهب مدحورا مخذولا بلا نفع ولا فائدة. هذا بعض الناس، فبعض الناس يأكل الحلال والحرام ولا يبالي من أي أكل أكل. طبيعة الناس لم يأكل، يقول تأكلون التراث أكلا لما تشفون صفا وتحبون المال حبا جما كثيرا، ولذلك تقاتل الناس على الأموال وتقاطعوا فيما بينهم الأرحام وعصوا الواحد العلام بسبب أخذ المال، فهم الحرام عندهم ما لم يحصلوا إليه عليه، وأما الحلال فما وقع في أيديهم. فمنهم من يأخذ بالرشوة وبالسحت وبالكذب وبالدجل وبأبيع المحرم وبالربا لا يسأل أبد، حتى أنك تعرف بعض الناس تقول هذا البنك ربوي، قال ما أبدا، نحن سألنا وقالوا هذا حلال لأن سأل الشيطان فأفتاه أنه هذا حلال، ولا يسأل العلماء. وتجد بعضهم لطغيانه وفجوره والعياذ بالله حرم من ماله القرابة والأرحام والأيتام ولا بنى مسجدا لله، حتى يعلم بعض الآن بعض الأغنياء والأثرياء في العالم العربي يقول بلغت 80 وتصدق شف من الخيبة والعياذ بالله، حتى بعض ما نشتري قنوات فضائية يضل بها الناس، كلها زور وبهتان وتبذل ورذيلة ورقص وغناء وليس فيها للدعوة للخير بل تصد وتحارب الدين. فسوف يقول سبحانه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ينفقونها في الدنيا لكنهم سوف يدفعون الثمن حسرة وخيبة وندامة وعذابا يوم الأرض الأكبر. قل سبحانه وتعالى هدد العباد باليوم الآخر، وأكبر تهديد ووعيد شديد وميعاد وأكيد هو يوم الحسر على الله سبحانه وتعالى. كلا ليس الفعل ما فعلتم ولا الحكم ما حكمتم ولا القول ما قلتم، لأنه ذكر أحكاما وذكر أفعالا ثم أتى بأداة الردع والزجر لتلغي أحكام الناس، وأتى بحكمه سبحانه وتعالى. متى يظهر الحكم الصحيح؟ متى يظهر الحكم العدل؟ قال إذا دكت الأرض دكا دكا، قال ارتجفت الأرض فدك بعضها على بعض، قال انطبقت الجبال على الوهاد على الروافع على السهول، وقيل دكت دكة واحدة رجت رجة واحدة فتغيرت معالمها من الدك. وقال الهلعين دكا دكا، أي دكا بعد دك ورجفة بعد رجفة وهزة بعد هزة حتى تغير معالمها. وجاء ربك، الله الواحد الأحد جاء. والقول الصحيح لأهل العلم والإيمان والسلف الصالح أن الله يجيء يوم القيامة مجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه ولا نعطل ذلك. فيأتي سبحانه وتعالى ليفصل بين العباد مجيءا إلى يوم الحشر، إذا استشفع الناس برسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبلغت الشفاعة إليه فإن الله يأتي سبحانه وتعالى على عرشه يحمل العرش 8 ليفصل بين الناس. وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله، لا كما قال بعض الناس الذين أولوا قال جاء أمر ربك، وهذا خطأ، لأنه لا حاجة لصرف اللغة وكلام السلف وظاهر القرآن بالآراء وبالبدع. فالذي عليه أهل العلم والإيمان والسنة والعمل والسلف هو هذا القول الذي قلت لكم. قال والملك صفا صفا، الملائكة تأتي صفا بعد صف يصفون كما يصف الناس في الصلاة، فيأتون إجلالا لله وتعظيما له وتوقيرا حول عرشه ويصفون في الحشر. فنسأل الله عز وجل أن ينقذنا وإياكم من أحوال ذاك اليوم. قال: وجيء، يعني يؤتى بجهنم، يؤتى بها الله، يأمر بالمجيء بجهنم يومئذ، بجهنم اسمها النار وسقر وجهنم، فتؤتى بها. وفي الصحيح عند مسلم يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها زفير وشهيق في الموقف تكاد تميز من الغيظ وكاد تخرج على أهل الموقف، نعوذ بالله من النار. فإذا جاء بالنار بدأ الإنسان يوم رأى المشهد، رأى الملائكة والمشهد والهول والنار، قال يتذكر ما قدمه في الحياة الدنيا من خير ومن سوء ومن شر ومن حسن ومن سيء ومن جميل ومن قبيح، فيتذكر الهول الموقف وماذا عد، حتى ذكر الحافظ ابن كثير والحديث عند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن عبدا بقي في عبادة الله حتى طاح هرما منذ أن خلق الله السماوات والأرض لتحسر على تقصيره يوم القيامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حقر عمله يوم القيامة، يقول ما عملت شيء، يعني لو بقي مدة الدنيا وهو يعبد ويصلي ويركع ويبكي ويسجد ويتصدق ثم رأى الأهوال لقال ليتني زدت في عملي. هذا يوم الحسرة ويوم التغابن ويوم الندامة. فليقدم مقدم الحسن قبل أن لا يؤذن له، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عندنا قبور، عندكم قبور، في كل مدينة قبور، سلم على القبور وتجدهم لا يستطيعون أن يردوا عليك السلام، سكتوا والله ولو نطقوا لقالوا اعملوا حسنا، فقد حيل بيننا وبين الأعمال الحسنة، والله ما نستطيع أن نقول كلاما ولا نقول لا إله إلا الله. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، لا تنفعه الذكرى في تلك الفترة ولا يفيده أن يتذكر لأنه ذهب وقت العمل وأتى وقت الحساب. يقول الإنسان يوم الحشر الأكبر على الله: يا ليتني قدمت لحياتي، قيل لحياتي الحقيقية التي هي الآخرة والجنة، قال هذه الحياة، أما هذه حياة اللعب، يا ليتني قدمت الصدقات ولم أشتغل بالشهوات والنزوات والمعاصي والمخالفات، يا ليتني أحسنت، يا ليتني قدمت لهذه الحياة عملا صالحا ألقاه. وقال بعض العلماء: يا ليتني قدمت في حياتي خيرا حتى أجده بعد مماتي هنا خيرا وثوابا وأجرا، يا ليتني قدمت في تلك الحياة عملا صالحا حتى ألقاه، ليس هناك إلا العمل بعد رحمة أرحم الراحمين. قال سبحانه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد للكافر في ذاك اليوم، ولمن عصاه إذا أراد أن يعذبه فلا يشبه عذاب الله عذابا من عذاب البشر ولا عذاب الملوك ولا الناس ولا السلاطين. يقول ابن كثير إن أحد السلاطين كان يضرب مسمار في رأس من كان يعذبه من الناس، يدخله في فرن من النار، ثم ضرب فيه مسمار، وعبد الملك بن الزيات قال: ثم ذهب والله إلى الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. وغيره كثير ممن كان يعذب البشر، حتى أحمد بن أبي دؤاد، تعرفون لما أمر بجلد الإمام أحمد دعا عليه الإمام أحمد فأصيب بالفالج، أما نصفه قال: والله لو سقط الذباب لكأن القيامة قامت عن نصف هذا، وأما النصف لو قطع بالمقاريض وبالسكاكين ما شعرت به. وعبد الملك بن زياد شارك هذا في تعذيب الإمام أحمد، فدعا عليه الإمام أحمد وكان يعذب الناس، فأخذه المتوكل وغضب عليه فأدخله في الفرن وأخذ يضرب المسمار مثل ما فعل في الناس في رأسه، فيصرخ في الفرن. قال المتوكل: الرحمة خور في الطبيعة، لأنه كان هو يقول يعذب الناس وكان عنده فلسفة معتزلي، فكان يقول المعذب: ارحمني ارحمني، قال: الرحمة خور في الطبيعة. فهذا الكلبي قال: هذا سلط عليه خليفة عصره وخليفة أميره، كيف عند الواحد الأحد؟ قال: ثم ذهب إلى الذي لا يعذب عذب أحد ولا يثق وثاق أحد، والله سبحانه وتعالى يتولى الأمور. قال: ولا يوثق وثاق أحد، لا يوثق لا يحبس حبسه أحد في أي مكان أراد أن يحبس الإنسان فيه من النار، فالله سبحانه وتعالى إذا أوثق أحد لم يفرته أبدا، وإذا أخذ أحدا لم يتركه سبحانه وتعالى، بل يوثقه وثاقا قويا. والآن أتى تاج الشورى، وآتت البشرى لكل مؤمن، وجاك رسالة الموحدين والصادقين والعادلين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. النفس المطمئنة هي من عملت بما أمر الله واجتنبت ما نهى الله واتبعت رسول الله وعملت بشرع الله. النفس المطمئنة هي من سكنت إلى موعد الله وعدت للقاء الله. قال أهل العلم: تؤمن باللقاء وترضى بالقضاء وتقنع بالعطاء. النفس المطمئنة لها أي حديث، وهي النفس العالية من النفوس الثلاثة: الأمارة واللوامة والمطمئنة. ذكر الحافظ ابن كثير على ابن أبي حاتم المحدث والطبراني وقال الهيثمي: رجال هذا الحديث رجال الصحيح، أن ابن عباس العالم عبد الله الحبر، حبر الأمة، ترجمان القرآن وبحر العلوم، أتته لوفاه في الطائف بعد عمر الجهاد والهجرة وتعليم الناس وتفتيفهم والفتية والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. قال: فعرضوا جنازته أمام الناس وهو بالأكفال يصلوا عليها، فنزل طائر من السماء ودخل في الكفن، وسمعوا هاتفا يهتف يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبحثوا فلم يجدوا الطائر. هذا رجاله رجال الصحيح. وابن عباس من أعظم عباد الله إيمانا وعلما وعملا، وهو من الراسخين في العلم. وذكر الحافظ الهروي اسمه شكر، هذا من المحدثين مؤرخين الأثريين اسمه شكر، لكن اسمه الحافظ الهروي، في كتاب له اسمه العجائب، عن رجل من المسلمين جاهد الروم اسمه قباث بن رزين. قباث بن رزين يقول: جاهدت مع المسلمين في قتال الروم، جاءت عمورية وتلك الجهات من تركيا. قال: فأسرت أنا وثلاثة من المسلمين، أصبحنا أسارى عند ملك الروم، فأدخلنا على ملك الروم. قال: تعودون من دينكم؟ قلنا: ما نعود. قال: فأخذ يعذبنا بالصياط وأخذ يلهبنا، فتذكرنا الرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنك مضطر، قل كلمة الكفر وقلبك مطمئن إلى الإسلام. فأما ثلاثة منا فسلمنا للملك وقلنا: ارتدوا يعني على الإسلام في الظاهر يعني، خوفا من العذاب. قال: فأوقف العذاب. وأما الرابع فقال لملك الروم: والله لو قطعتني قطعة قطعة ما عدت عن ديني. قال: وكان الملك جالس. وذكر هذا الحافظ ابن كثير، وذكر الحافظ شكر. قال: وأمامه نهر وهو على كرسيه، ومعه مستشاروه وأمراؤه ووزراؤه، فأمر بقطع رأس الرجل فقطع. قال: ثم ألقي في النهر. قال: فوالله الذي لا إله إلا هو، لما ألقي رأسه في النهر إنه رسب ثم خرج الرأس، فقال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: ثم رسب في الماء ثم خرج الرأس يقول هذه الكلمة مرة ثانية، ثم رسب في الماء ثم طفى يقول ثالث مرة، فرجع الثلاثة وقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله. بعد ما رجعوا قال ابن كثير: وقد ذكر أهل العلم أنه اهتز سرير الملك، وكاد الروم أن يحيصوا على الملك فسكنهم وسكتهم، وصارت من أعظم الآيات والكرامات لنصر دين محمد، نصر دين محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيتها النفس المطمئنة يقال للنفس المطمئنة يوم القيامة التي عملت بالإيمان واتبعت رسالة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، يقال لها: ارجعي إلى ربك، يعني عودي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وابن جرير العجيب سبحان الله، مهما أوتي الإنسان من العلم يرجح قولا ليس راجحا، يقول: عودي إلى بدنك. وهذا من كثير يعني استنكر هذا القول، لأن ابن جرير هو شيخ المفسرين بلا شك ومجتهد مطلق، لكن جل من لا يسهو. ارجع إلى ربك، عودي إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، عودي إلى رحمة الله راضية عن الله مرضية رضي الله عنك. فهي راضية لما أعطاها الله من النعيم المقيم في جوار رب كريم في جنات النعيم، ومرضية رضي الله عنها سعيها لأنها عملت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخافت الله فرضي الله عنها. هل تعلم، أسألك بالله، هل تعلم منزلة أعظم من أن ترضى عن الله ويرضى عنك؟ اجعل هدفك المنشود من هذه الليلة، سجل في بحروف النور والإيمان في على لوحة قلبك أن أعظم منزلة خير البرية رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا رضي الله عنك ورضيت عنه فأنت أكبر من أكبر الأولياء. وهذا هو الهدف المنشود والغاية السامية من حياتنا وحياتك، أن يرضى الله عنا ونرضى عنه، لأن هناك مقابلة في القرآن هي أعظم المقابلة، يحبهم ويحبونه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه وهناك ثوابات في القرآن، يقول وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقه الله شر ما مكروا سيئات ما مكروا. وهناك يقول سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذه مقابلات الإحسان بالإحسان، فمن رضي عن الله وعن أحكامه وعن شرعه وعمل بمن راضيه رضي الله عنه عمله وقبل منه، حتى يقول ابن القيم إن الله إذا رضي عنك قبل منك القليل، فأعطاك على أدنى العمل مثل ما أعطاك على أكثر العمل، يوفيهم أحسن ما عملوا. كيف أحسن ما عملوا؟ يعني الصلاة التي قصرت فيها يثيبك الله عليها مثل أعظم صلاة خشعت فيها، والصدقة التي صدقت لكن ما حضرت النية مثل يثيبك عليها مثل أعظم صدقة. حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الصدقة التي صدقتها لكن ما حضرت النية مثل يثيبك عليها مثل أعظم صدقة صدقتها في حياتك، ولله المثل الأعلى. يعني بعض الناس قد يكون من كرم أحد الأساتذة يأتي إلى طالب وإذا مواده فيها الوسط والضعيف والقوي فيأتي لأعظم مادة التي عليها درجة الامتياز فيلحق جميع المواد بها. هذا ثواب الله وكرمه لأوليائه، يجزيهم أحسن ما عملوا. وهناك عند التكفير السيئات قال يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فهناك تكفير أكبر السيئات دليل على أن صارها مكفر، وهناك جزاء بأحسن دليل على أن أقلها وأضعفها يلحق بأعلاها كرما من الله سبحانه وتعالى. قال فادخلي في عبادي، يعني فادخلي من ضمن عباد الصالحين في جنات النعيم، وهنيئا لمن دخل مع محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ودخل مع الخلفاء الراشدين والأولياء العاملين والشهداء المقبولين والصالحين من عباد الله الأخيار، هنيئا له. وتبا لمن دخل مع الشيطان وفرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأبي بن خلف، وخسارة له وندامه. فاغسل لنفسك، أنت الآن بين فريقين، أن تدخل في عباد الله الصالحين، أعوذ بالله وأعوذ بالله أن يكون الأخرى الدخول مع الفجرة الملحدين والمعرضين عن منزل. قال منهجنا وادخلي جنتي. يقول أن الله سبحانه وتعالى ما رضي لأوليائه بنعيم حتى قام بنفسه على هذا النعيم، فهو الذي بنى جنته سبحانه وتعالى بنفسه، وهو الذي سبحانه وتعالى جاور خلقه فيها، وهو الذي جعل رؤياهم لها، ولذلك هو في جوار الله سبحانه وتعالى الجنة، جعل رؤياهم يوم الجمعة فهو يوم الزيادة، يستعدون يوم الجمعة، ويوم الجمعة ليس في الجنة صلاة جمعة ولا عمرة ولا حج، إنما يلهمون التسبيح كان إلهام النفس، وهذا يدل على أن أفضل الأعمال هو الذكر، كل عمل ينقطع في الجنة إلا الذكر فإنه لا ينقطع، فليس في الجنة حج ولا جهاد ولا عمرة ولا صلاة، وإنما فيها ذكر كالنفس. فيأتي يوم الجمعة فيتجلى الله سبحانه وتعالى فيريهم وجهه، فأسأل الله باسمه الأعظم الأكرم أن يرينا وجهه في جنات النعيم سبحانه وتعالى، لأن هذا هو النعيم المقيم الذي يرجوه العباد الصالحون الأبرار من ربهم. قال فالله لما خلق الجنة وبناها سبحانه وتعالى بنفسه قال تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. هنا وقفة. يقول أهل العلم كما مر معنا في بعض المناسبات النفوس ثلاثة: نفس أمارة وهي نفس الكافر لا تأمره إلا بسوء، ونفس لوامة وهي نفس العاصي الذي عنده إيمان وعنده تقوى ومخالفات فيتفعل المعصية وتلوم، تؤنبه إذا عصى إذا أخطأ، ففيه نور وظلمة، فيه خير وشر. وأما النفس التي انقطعت إلى الله ورضيت به وسكنت إليه وتذللت بالطاعة وكثرت العبادة فلا تأمر صاحبها إلا بخير، ويصل بعض الناس إلى درجة أنه ما عاد يخاف منه ولا يخاف من شره ولا من سوءه، فتسلس نفسه له وتطاوعه على الخير، وهذا يأتي بالجهاد والمصابرة حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة والدرجة. وبعض العلماء يقول إنها نفس واحدة، فمرة تأمر بالسوء ثم إذا فعلت السوء لامت العبد، ثم إذا فعلت الطاعة اطمأنت إلى الطاعة، لكن القول الأعلى الأول أولى، لأنه تقسم نفوس الناس إلى ثلاثة أقسام، فهذه هي النفس المطمئنة. وهنا مسألة ثانية يقال ويقول أهل العلم لا يطمئن، هذا من كلام تيمية، لا يسكن لأحد في العالم ولا يطمئن له إلا إلى الله، فإنك مهما حاولت أن تطمئن إلى شيء غير الله خذلك الله من هذا الطريق. وأنا أنصح إخواني من يشكو هما أو غما أو قلقا أو حزنا أو اضطرابا أن لا يتعلق بطبيب نفساني فقط إلا للإرشاد، أو لا يتعلق بمال، أو يظن أن علاجه كما يصف بعض الناس له في نزهة أو في صيد أو في سياحة أو في سفر أو في تجارة، سيخذله الله من هذا الطريق. علاجه أن يركن ويعتمد ويفوض أمره إلى الله الواحد الأحد بالذكر والعبادة والصلاة. وقد قلت في مناسبة أن بعض الناس من الغربيين يقول لبعض المسلمين تعالج عندك العجيب وانت تعالج عندي وعندك القرآن، وأخرج له القرآن من الدرج، فكيف يكون عندنا الإيمان والقرآن وسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ونطلب العلاج من غيرنا والدواء؟ فمن أراد أن تعيش نفسه مطمئنة سليمة سعيدة ساكنة فعليه بتقوى الله وعليه بكثرة الذكر آناء الليل وأطراف النهار، ومنها مجالس الذكر. ومجالس الذكر هي من أعظمها وأرفعها وأنبلها، وهي أعظم من نوافل العبادات، بل جلوسك في محاضرة إسلامية وفي درس علمي أفضل من أن تقوم أن تصلي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بإجماع أهل العلم. إذا أخلصت وصدقت لا أعلم عالما يخالف في ذلك، ونص عليها في الأحاديث الكثيرة، وهذا قول مالك وغيره من العلماء، ومثل الحافظ ابن تيمية وغيره يرون أن الجلوس للتعلم وفي مجالس الوعظ والخير والتدريس أفضل من صلاة النافلة التي تصليها في أثناء الوقت. فالحمد لله، لأنه يحصل من الاجتماع مثل هذا خيرات لا تخطر بالبال ولا تدور بالخيال، كذكر الله في الملأ الأعلى للجالسين، وحفوف الملائكة، ورشيان السكينة، وتنزل الرحمة، ويقال انصرفوا مغفورا لكم، وأرضيتموني ورضيت عنكم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إلى غير ذلك. فدل في هذا بارك الله فيكم على أن من أراد أن تكون نفسه مطمئنة فعليه بهذا الأمر. وفي السورة دروس، هناك واجبات شرعية وردت في هذه السورة أذكرها لكم، وهي الحقوق الاجتماعية للمسلمين أو الكفالة الاجتماعية وللفقراء والأيتام والمساكين التي نص عليها القرآن. والجزاء من جنس العمل، من أعطى عباد الله أعطاه الله، ومن كفل أيتامهم كفل الله سبحانه وتعالى أبناءه، ومن حفظ عليهم أمورهم وحقوقهم حفظ الله عليه حقوقه وأموره. حتى في صحيح مسلم من حديث أن الله يقول للعبد يوم القيامة سبحانه وتعالى: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم ظمئت فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته؟ أما إنك لو أسقيته وجدت ذلك عندي. اسمع الآن المقطع كيف يتغير، وجدتني عنده. هذا في الثالث. قال: ابن آدم مرت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدت؟ أما إنك لو عدت وجدتني عنده. قال ابن رجب: إنما قال وجدتني عنده لأن الله عند المنكسر قلوبهم والمريض منكسر قلبه، فالله برحمته وحفظه عنده. وإما الجائع والظامي فلم يذكر هذا، إنما قال: وجدت ذلك عند العمل الذي قدمته وجدته وجدت ثوابه الآن. وأما المريض فمنكسر قلبه، لذلك دعوته ودعوة المسافر ونحوه مقبولة لأن قلوبه منكسرة، والله بحفظه وولايته ورعايته عند المنكسرة قلوبهم. فانظر إلى هذا، هذا في كفالة اليتيم والحق الاجتماعي. ومنها بارك الله فيكم أن على الإنسان لا يأسف على ما فاته من الدنيا، لأن كنت طالع اليوم حتى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول في التسكين ميسر: ولو كان قليل المال لا جاه له، فإن الله أخذ على نفسه أن يحيي حياة طيبة، ولو سكن الأكواخ ونام على الطرقات، فإن الله سبحانه وتعالى بلطفه ونوره وبركته سبحانه يحيي حياة طيبة. وأما الشقي الذي حارب الله فلو جمع أموال الدنيا فلن يحييه الله حياة طيبة، وإنما يحييه حياة ضنكا، وهي حياة الحزن والقلق والهم والهم والتمزق والسخط واللعنة والعياذ بالله. فيا إخوتي، معالم الحياة السعيدة عشرة أسردها سريعا. أولها قال: توحيد إخلاص التوحيد لله عز وجل، فهو أعظم ما يشرح القلب ويوسعه حتى يكون أوسع من السماوات والأرض، لأن المشرك كأنما يصعد في السماء. والثاني قال: العلم، فإن طلب العلم وزيادة المعرفة مما يوسع قلبك، فكلما ازددت معلومة أو فقها زادك الله سبحانه وتعالى يقينا ومعرفة، فالعالم قلبه كالسموات، والجاهل قلبه ضيق، وعلى حسب الجهل يضيق يضيق يضيق حتى يصبح مثل ثقب الأبرة، فلا يتصرف أمام المصائب ولا أمام الكوارث. الثالث الذكر، فإنه يشرح القلب ويوسعه ويطمنه ويسكنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرابع الجود والعطاء، فإن الجواد يوسع الله سبحانه وتعالى صدره، حتى وصف صلى الله عليه وسلم الجواد برجل على جبة فيوسع كلما أعطى، ووصف البخيل برجل على جبة أو درع فهي تضيق حتى تكاد تخنقه. فأكثر الناس سعة من بذل ماله، ومن بذل كرمه وطعامه، ومن بذل جاهه، ومن بذل بسمته وأخلاقه. الخامس مما يثبت النعيم: الشجاعة، قال أهل العلم فالشجاع وسيع البطان، لأنه إما فينا وإلا في غيرنا، والدنيا ذاهبة، والجبان أخوف الناس رعديدا خائفا، دائما يخبرك حتى بأخبار يحسبون كل صحة عليهم حتى ما وقعت، يقول الله نفس الأمور تدور في الأفق الله المستعان، دائما خوفك مريض يبغى له يبرك أحد على صدري يقرأ عليه الكرسي خوف، والله يقول له عباد المؤمنين قل هل تربصون بنا إلا أحد الحسنين، يعني إيش أنا كرى مثلك يحب الآلة شجعان يراهم براسه ما يخاف اليمانية، أنا بعت رأسي من محمد ولد عدنان قبل تقسم والله يشهد على النية، هذا الشجاع. ومنها الصبر، قالوا فالصابر يمنحه الله من الرعاية والولاية والتأييد ويزيده يعني رعاية على ما عنده من الرعاية بسبب صبره واحتسابه. السابع الإيمان بالقضاء والقدر، فإن المؤمن بالقضاء والقدر ما عليه، يقول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومنها التوكل، وهذا يفرده أهل العلم غير هذا، فإن المتوكل على الله لا يخاف من شيء ولا يرهبه شيء ولا عليه من شيء إلا من الواحد الأحد. وأما التاسع فهو الاستغفار، أفرده ابن تيمية عن التوبة، فالمستغفر كثيرا ينفع الله سيئاته ويرفع حسناته ويوسع في صدره، وإذا اهتممت فحاول أن تستغفر حتى ما تقارب 1000 مرة وسوف يأتيك الفرج. العاشر وهو سيدها وتاجها التوبة، فقال ابن تيمية فيه في أول الطريق وفي آخر الطريق، فمن تاب تاب الله عليه ووسع صدره وأزال همه وغمه. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وأن يفرج عنا وعنكم كل كربة، وأن يسهل لنا ولكم، وأن يجعلنا من أمنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن والاه.